بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فغفر الله لك. قال الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله: باب الحضانة. أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون، ثم الأب ثم أمهاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الحضانة. الحضانة ما الحضن وهو الجمع، سميت بالحضانة لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، والحضانة هي المرأة التي تضم طفلها إلى حضنها، سميت حضانة لأنها تضم طفلها إلى حضنها. والحضانة هي حفظ الصغير وما يشبه عما يضره، وتربيته بقيام بمصالحة، حفظ الصغير عما يضره وما يشبهه كالمعتوه والمجنون، والقيام بتربيته بالعمل بمصالحه، حفظ ماله وتربيه نفسه واصلاح جسمه وغسل ثيابه واطعامه الى غير ذلك. هذه الحضانه، حضانه حفظ الصغير عما يضره والقيام بتربيته بالعمل بمصالحه. الطفل الصغير اولى الحضانه، اولى من يحضنه هي امه، لانها اولى من غيرها، ولانها ارفق واشفق، ولما فيه كما جاء في بعض الأثار عن عمر يكون ضمها لطفلها وشمها وريحها لا يقوم مقامها أحد. ثم أمهاتها، جدة أم الأم، نعم، أولى الناس، أولى الناس. قال: أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها. أحق الناس بالطفل أمه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، المرأة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت تنتقل الحضانة إلى غيرها، إلى أمها يعني وهي الجدة، ثم أم الأم، ثم إلى الجدات، ثم تقيل الأخت من الأبوين، الأخت من الأب والأخت من الأم، ثم العم والخالة، إلى كما سيبين المؤلف. نعم، عفى الله عنك. ثم الأب ثم أمهاته. نعم، ثم الأب إذا كان، وهذا إذا كان صالح، يعني الحضانة إذا كان صالح، أما إذا كان غير صالح فلا، لكن صالح الحضانة معروف به الشفقة والإحسان والعناية. نعم، حق الناس بالحضانة أمه، ثم إيش؟ قال عفى الله عنك: ثم أمهاتها وإن علون. أمهاتها يعني أمهات الأم، جدة أم الأم وأم الأم وأم أم الأم. قال بعضه وقيل في رواية أن أم الأب مقدمة، لكن أقرب أن أم الأم وأمهاتها، هذا الأولى. نعم، عفى الله عنك. ثم الأب إذا كانت الأم غير موجودة أو متزوجة تنتقل الحضانة إلى الأب بعد الأم، بعد الجدات. نعم، عفى الله عنك. ثم الجد ثم أمهاته. يعني ثم الأب ثم الجد ثم أمهاته، أمهات الجد. نعم، ثم الأخت من الأبوين. بعد تنتقل الأخت من الأبوين، وهي الأخت الشقيقة، يعني أولى من غيرها لأن تدري بالأبوين. نعم، نعم، نعم، عفوا عنك. ثم الأخت من الأب. نعم، ثم الأخت من الأم. نعم، هكذا بالترتيب. نعم، ثم الخالة، ثم العمة، الخالة اللي أنا بمنزلة الأم، ثم العمة بعد ذلك. نعم، ثم الأقرب فالأقرب من النساء. نعم، ثم عصباته الأقرب فالأقرب. نعم، إذا لم يجد هؤلاء يكون الأقرب والأقرب من النساء، ثم عصبات الطفل، عصبات الأقرب فالأقرب. نعم، عفوا عنك. ولا حضانة لرقيق ولا فاسق. نعم، الرقيق من هؤلاء إذا كان له أم رقيقة ما ليس له حضانة، لأنها مشغولة بخدمة سيدها، وكذلك لو كان له أب رقيق ليس له حضانة، وكذلك الفاسق لأنه غير مضي في دينه، والكافر من باب أولى. إذا كان الفاسق ليس له حضانة فالكافر من باب أولى، الفاسق ليس له حضانة، سواء كان الفاسق من الأم، إذا كانت الأم فاسقة يعني تفعل شيئا من الكبائر، أو الأب فاسق فلا تصلح الحضانة، تنتقل إلى من بعده. فلا حضانة للرقيق لأنه مشغول بخدمة سيده، سواء كان رقيق أب أو الأم أو أخت أو خالة، إذا الرقيق تسقط حضانته وتنتقل إلى من بعده، وهو العبد الذي يباع ويشترى، الذي له مملوك لسيده. ثم الفاسق كذلك، إذا كان فاسق لا يصلح الحضانة، كذا الأب فاسق ما يصلح الحضانة، أو الأم فاسقة، والفاسق هو الذي يفعل كبيرة، والكبيرة هي ما وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وكذلك الذي يداوم على الصغائر. والكبائر الكبيرة هي ما توعد عليها بالنار ولعنه الله في الآخرة، وجب فيه حد في الدنيا مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا وأكل الرشوة والغيبة والنميمة. نعم أحسن الله عليك. فهؤلاء ليس لهم حضانة، الرقيق ثم الفاسق. نعم عفلانك. ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل. كذلك إذا كانت الأم مزوجة بأجنبي من الطفل فليس لها حضانة، أما إذا كانت مزوجة بقريب من الطفل فلا بأس، كانت تزوج بعم الطفل أو ابن عمه هذه قريبة من الطفل. نعم عفى الله عنك. فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. نعم إذا زالت الموانع كان يكون الأم رقيقة ثم اعتقت رجعت لها الحضانة، وكذلك الفاسق إذا تاب ترجع له الحضانة، وكذلك المزوجة بأجنبي ثم تزوجت بأجنبي بقريب ترجع لها الحضانة. نعم عفى الله عنك. يرجع إلى حق الحضانة. نعم. وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما. نعم إذا بلغ الغلام يعني الذكر، الذكر إذا بلغ 7 سنين فإنه يخير بين أبويه فيختار فيكون عند من اختار منهما. نعم أحسن الله إليك. وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها. نعم إذا بلغت البنت 7 سنين تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها لأنه يربيها ويلاحظها. تكلم على قول إذا بلغ الغلام 7 سنين عندك تعليق عليه؟ نعم عفو الله. نعم قال عفو الله عنك. لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. ولأنه إجماع الصحابة. وروي عن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد. وعن عمارة الحرمي قال خيرني علي بين أمي وأبي وكنت ابن 7 سنين أو 8. وروي نحو ذلك عن أبي هريرة. وهذه قصص في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعا. وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. نعم على الأب أن يسترضع لولده إذا طلقت الأم، فعلى الأب أن يسترضع لولده ويدفع الأجرة، قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن، يجب عليها أن يسترضع يطلب مرضعة بالأجرة. فإن اختارت الأم أن ترضع فإنها تقدم ولو كانت بأجرة لأنها أرفق وأشفق، وكما قال عمر لما قال أن شمها وريحها يا الأم وحضنها مقدم على غيرها. فإن أبت الأم أن ترضع فإنه يستأجر غيرها. نعم عفى الله عنك. فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه. نعم إن لم يكن له أب فإن أجرة الرضاعة تكون على الورثة من يرثه. فإذا كان له مثلا أم وجد على قدر الميراث، فإذا كان له أم وجد ولا في أب تكون نفقة على الأم والجد على قدر الميراث، لأنه لو مات لورثه، يكون الأم الثلث والجد له ثلثان، يكون النفقة على الأم لها ثلث عليها ثلث النفقة والجد عليه الثلثين، ينفقون يستأجرون من يرضعهم ويدفع الأم والأب والجد نفقتها أجرة الرضاع على حسب الميراث. نعم